سؤال آخر: ما حكم الصلاة في مسجد يأتيه الكفار للتصوير؟ وأما الصلاة في مسجد يأتيه الكفار للتصوير ما دام ما في هذا المسجد مانع من قبر ونحوه فإنه لا بأس من الصلاة فيه، لكن يمنع الكفار من أن يدخلوا للتصوير. هذه المساجد إنما بنيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن، لا يصلح فيها شيء من الأذى. والتصوير أذى حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن أهله. وأنا أسأل هؤلاء الذين يقولون هذا ما هو تصوير، أنتم أنفسكم تقولون عن هذا الذي يأتي مصور، صح ولا لا؟ إذن فالعملية ما هي؟ تصوير. أخرجوها لنا من مادة صور فتخرج خارج الصور فنبحث فيها. فالمادة صور، صور يصور، تصويرا اسم الفاعل مصور وفعله تصوير المصدر. فأنت إذا سألتم يقول مصور ويقول تصوير مصورين. إذن فإذا كان هذا هو الاسم وهذا هو الفعل فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح ما يكون في هذا.